Book 2 83 83 الماضي 3 menneisyysmuoto 3 يتصل تليفونيا puhua puhelimessa لقد اتصلت تليفونيا. Minä olen puhunut puhelimessa. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Minä olen puhunut puhelimessa koko ajan. يسأل. Kysyä. لقد سألت. Minä olen kysynyt. لقد سألت دائما. Minä olen aina kysynyt. يحكي. Kertoa. لقد حكيت. Minä olen kertonut. لقد حكيت كل الحكاية. Minä olen kertonut koko tarinan. يتعلم. أوبيا. لقد ذاكرت. مينا أولن أوبينوت. لقد ذاكرت طوال المساء. مينا أولن أوبينوت كوكو إيلان. يشتغل. تيوسكنيلا. لقد اشتغلت. Minä olen työskennellyt. لقد اشتغلت طوال اليوم. Minä olen työskennellyt koko päivän. يأكل. Syödä. لقد أكلت. Minä olen syönyt. لقد أكلت كل الطعام. Minä olen syönyt koko ruoan.